بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. اللهم اغفر لصاحب متننا وشارحه وشيخنا ووالديهم والمستمعين أجمعين. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع، قال رحمه الله: كتاب الطهارة، إلى أن قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. نعم. الآن المصنف رحمه الله يبين إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس. الحنابلة وجماهير أهل العلم يقولون بالاحتياط، وذلك إذا كان هناك طهور ونجس، فإن قلنا يجتهد فربما كان اجتهاده على ماذا؟ على اختيار الماء النجس، فيفضي ذلك إلى أنه ينجس نفسه وينجس ملابسه، لأن الماء النجس ينجس ما أصابه. فلذلك قالوا في مثل هذا أنه لا يجتهد ولا يتحرى، بل يدعهما جميعا. هذا هو الأصل، أنه يدعهما جميعا. استثنوا من ذلك فيما إذا كان عنده إناء كبير يسع هذين الماءين، يعني إذا جمع فيهما هذان الماءان بحيث يكون يبلغ قلتين فما فوق ولا تظهر أثر النجاسة فيهما، فعند ذلك يجب عليه أن يفعل ذلك، يجب عليه أن يفعل ذلك. مثال ذلك، طبعا هذا كله على المذهب عند الحنابلة، لأنه كما قررنا في الدروس الماضية أن المذهب عند الحنابلة أن الماء القليل إذا والقليل ما كان دون القلتين فوقعت فيه نجاسة غير بول أدمي ولا عذرته المائعة، ولو لم يظهر أثرها، أي أثر هذه النجاسة من لون أو طعم أو رائحة، فيعتبرونه نجس، فيعتبرونه نجس. فإذا كان عنده ماء قلة وقعت فيه نجاسة غير بول آدمي أو عذرة المائعة، وماء آخر طهور قلة، لكن لا يدري أيهما النجس وأيهما الآخر، اشتبه، فهنا نقول إذا كان عندك إناء كبير تجمع فيهما هذين الإناءين بحيث يصيران في إناء واحد فيكون قلتان فما فوق، ففي هذه الحالة لزم ووجب. لكن إذا لم يكن عنده شيء، وهذا كلام المصنف الآن، إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. لماذا يحرم؟ لأن الإنسان ربما اجتهد وتحرى، فكان تحري واجتهاده أداه إلى الماء ماذا؟ إلى الماء النجس. فإذا استخدم الماء النجس لا شك أنه أولا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، والأمر الثاني أنه سينجس ملابسه وسينجس بدنه. فلذلك قالوا يدع الجميع، يدع إيش؟ الجميع. نعم، هذا معنى كلامه. أعد العبارة. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. نعم، حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. هذا الكلام الذي قلته قبل قليل، إن لم يمكن، فإن أمكن تطهير النجس بالطهور وجب ذلك. والتطهير كما قلنا قبل قليل بحيث يجمعهما في إناء واحد، فإذا جمع الماءين في إناء واحد ولم يظهر أثر للنجاسة فيه وكان الماء قلتان فما فوق، فإنه يعتبر طهور، يعتبر ماذا؟ طهور. نعم. فإذن القيد هذا إن لم يعتبر، إذا استطاع فيعتبر واجب الجمع، وإن لم يستطع فإنه ليس بواجب. نعم. وطبعا هذا التفريق أخواني في الله كله على المذهب. المذهب كما قلنا أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة تنجسه سواء ظهر أثر هذه النجاسة أو لم يظهر. وقلنا في دروس مضت أن الصحيح وهو اختيار الإمام ابن قيم الجوزية واختيار ابن تيمية واختيار وهو رأي المالكية وهو الصحيح الذي تماشى مع عمومات الأدلة وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يظهر أثرها فإن الماء طهور ولو كان يسيرا بل حتى ولو كانت النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة إن لم يظهر أثر النجاسة في الماء فهو طهور. هذا هو الصحيح. نعم. فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل. فإن أمكن أي أمكن تطهير هذا الماء، وهذا التطهير كما قلنا في درس مضى يسمى ماذا؟ تطهير بإيش؟ بالمكاثرة. التطهير بالمكاثرة يعني يكاثر الماء بعضه على بعض حتى يبلغ قلتين فما فوق فيطهر النجس. فيطهر إيش؟ النجس. هذا معنى قوله التطهير بالمكاثرة. نعم. وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى. نعم، وجب خلطهما كما قلنا قبل قليل واستعمالهما ولم يتحرى أي ليس له أن يتحرى أحد المائين بل عليه أن يجمعهما مع بعضهما. نعم. ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله. نعم. ولو زاد عدد الطهور. قال ولو زاد عدد الطهور، إيش معنى ولو زاد؟ يعني ولو كان عندك عدد الطهور كثير، يعني بمعنى أنا عندي 5 آنية 4 متأكد يقين أنها طهور ولكن 1 نجس لكنها كلها مختلطة، 5 أباريق 5 أباريق متيقن يقينا أن 4 منها كم طهور، أن 4 منها طهور ولكن 1 منها نجس، لكنني لا أدري عين النجس من هذه الآنية. ففي هذه الحالة قال ولو زاد عدد الطهور، حتى ولو زاد عدد الآنية الطهور المشتبه فيها فإنك أيضا تتحرى، فإنك أيضا تجمعها إن استطعت أن تطهرها بالمكاثرة كما قلنا، فإن لم تستطع فاتركها جميعا وتيمم حتى ولو كان الطهور 4 والنجس 1، لأنك ربما لو قلنا اجتهد فتجتهد فيقع اختيارك على النجس فتنجس نفسك وتنجس ملابسك ولا يرتفع الحدث بذلك الماء النجس. نعم. ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما وكان على المذهب دون القلتين أو كان مجموعهما قلتين وليس عندك ما تجمعهما فيه أي ما تطهرهما بإيش؟ بالمكاثرة. نعم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. أيوة، هنا الكلام المصنف يشير إلى مسألة أخرى، كلام المصنف بهذا يشير إلى أمر آخر سيأتينا في باب التيمم. أحبابي في الله، أن التيمم لا يجوز إلا إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله. طيب السؤال هنا، هذا الإنسان واجب للماء ولا عادم للماء؟ هو في الحقيقة حسا واجد للماء، الماء موجود، طيب كيف يتيمم مع أن الماء موجود؟ فهمتم؟ مع العلم أن الماء موجود ولا يصح التيمم إلا إذا عدم الماء. فلذلك بعض العلماء قال يلزمه إراقة المائين، يعني يريق المائين حتى يكون عادما للماء فيصح بذلك تيممه. فالمصنف قال لا يلزم إراقتهما، لا يلزم إيش؟ إراقتهما. ليش؟ لأن لو قلنا على القول هذا إشارة إلى أو ردا للقول الذي يقول ماذا؟ يلزم إراقتهما، والذين يقولون يلزم إراقتهما إنما أشاروا إلى مسألة وهو أنه لا يجوز التيمم إلا إذا عدم الماء، وهذا واجد للماء معي. فلذلك قال لا يشترط إراقتهما. لكن حقيقة أحباب في الله الفقهاء عندهم وجود الماء يكون بأمرين، إما أن يكون واجدا للماء حسا وهو مثل هذه الحالة، ولكنه عادم للماء حكما، عادم للماء حكما، لأنه لا يدري أيهما طهور وأيهما نجس، فهو الآن يقولون في حكم العادم للماء، في حكم إيش؟ العادم للماء، أي ليس عنده ماء، فنقول هنا الآن هو عادم للماء حكما، أي غير واجد للماء، وإن كان واجدا للماء إيش؟ حسا. إذن بهذا يتبين أن المصنف عندما قال ولا يشترط إراقتهما، هو رد على من قال أنه يشترط إراقتهما، والذين اشترطوا الإراقة قالوا من شروط صحة التيمم أن يكون ماذا؟ أن يكون عادما للماء، وهذا واجد للماء فلا يصح تيممه، فإذا لا يتيمم حتى يهريق الماء كاملا ثم بعد ذلك يتيمم. لكن المصنف يقول لا، لا يشترط إراقة الماء، لأن وجود الماء إما أن يكون حسا وإما أن يكون حكما، فهذا في الحقيقة واجد للماء حسا لكنه فاقد للماء حكما، فاقد للماء يعني وش معنى حكما؟ يعني أننا نعتبره في حكم إيش؟ فاقد الماء، في حكم من لم يكن عنده ماء، هذا معنى كلام مصنف، وهذا معنى قوله ولا يشترط إراقتهما. أعد العبارة. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. ولا خلطهما، ليش خلطهما؟ لأنك إذا خلطتها مع بعض وهي دون القلتين فيعتبر كله نجس، فيعتبر كله نجس، فإذا أنت عادم للماء أصلا، معايا؟ حتى حسا معي، لأنه ليس عندك ماء إيش؟ طهور. فأشار بهذين القولين أو الأمرين إلى قول من قال أنه لا بد أن يكون إيش؟ وعادما للماء وهو واجد للماء، فإذا جمعهما مع بعضهما البعض خلطهما يعني خلطهما، فيعتبر الماء دون القلتين فيعتبر ماذا؟ نجس. أو كان فوق القلتين وظهرت أثر إيش؟ النجاسة. بس هنا إذا قلنا ظهرت أثر النجاسة إذن إيش؟ هو معروف، لأنه معروف إذا كان الماء في هذا أثر النجاسة فيه عرف، لكن هذا استبعد هنا. نعم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. نعم. لأنه غير قادر على استعمال الطهور. لأنه غير قادر، غير قادر يعني حكما، بينما هو قادر حسا يستطيع أن يستعمل الماء، لكنه عجز عن معرفة الماء الطهور، فيعتبر غير قادر عن على استعمال إيش؟ الماء الطهور، فهو في حكم الفاقد، في حكم إيش؟ فاقد الماء. نعم. لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. نعم، أشبه هذه عند العلماء قال لك أشبه يعني مثال ذلك، يأتي لك بمثال بمسألة أخرى مماثلة لها، أشبه يعني مثال ذلك أو مماثل لها، أي مماثل لهذه المسألة، إنسان بجوار بئر، أنت الآن ليس عندك ماء وبجوار بئر، والبئر عميقة وليس عندك دلو، وحضر وقت الصلاة فنقول تيمم، طيب الماء موجود؟ نقول نعم الماء موجود، لكنك عاجز عن الوصول إليه لبعده، وليس عندك ما إيش؟ ما تظهر به الماء، فأنت فاقد. هذه نفس الحكم، نفس إيش الحكم؟ هذا معنى قوله أشبه ما لو كان، أي أعد، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. نعم. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم. وكذا طبعا المذهب عند الحنابلة وهو كما تعلمون ومرت معنا هذه المسألة أنه لا يجوز الوضوء بماء محرم، وإحنا مرت معنا هذه الأقسام في ماء الطهور وهو المسروق والمغصوب، المسروق والمغصوب، الماء المسروق لا يصح الوضوء به، والماء المغصوب لا يصح الوضوء به، فلو عندك قارورتين صحة، واحدة مغصوبة أو مسروقة والثانية مشتراة معي، وكلها من نوع واحد وعلى شكل واحد، ولكن لا تدري أيهما المسروقة وأيهما المباحة المشتراة، فهذه معنى قوله وكذا أي وكذلك الحكم، لا يجوز لك أن تتوضأ بماء اشتبه مسروق، محرم بمباح، محرم بمباح. المحرم اللي هو المسروق أو المغصوب، والمباح الماء العادي إما مشترى أو مملوك أو موهوب أو غير ذلك. نعم. فيتيمم إن لم يجد غيرهما. فيتيمم وجوبا إن لم يجد غيرهما، إن لم يجد يعني إن وجد غيرهما فلا يجوز له التيمم، بل يعدل إلى الماء الذي يستطيع الوصول إليه وهو الماء الطهور أو الماء المباح. نعم. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. نعم، هذه طبعا مسألة مرت معنا مماثلة لها أو قريبة منها، إن أعلمه إنسان بنجاسة ماء، أعلمه ثقة وبين له سبب النجاسة لزم قبوله، أي لقبول الخبر معي. لكن الآن إذا جئت تتيمم أو جئت تتوضأ من ماء، فجاءك إنسان قال لك ترى هذا الماء نجس، هذا الماء نجس معي. طبعا هنا يا إخوان مسألة مهمة جدا، وهو ألا نفتح باب الوسوسة، لأن الشيطان يدخل على الإنسان بمثل هذه المداخل. الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة. إذا كنت ماشيا في الشارع فجاءت سيارة وإذا بالطريق كل ماء فرشت عليك، لا تقول هذا الماء نجس ما لم يظهر أثرها، ما لم يظهر أثرها، فالأصل فيه الطهارة. لو كنت ماشيا فميزاب صب عليك، فالأصل أنه طاهر وليس بنجس. لو دخلت دورات المياه الله يكرمكم، محلات الوضوء ما الوضوء، طاحت غترتك معي ترفعها، الأصل فيها الطهارة ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها. لأن هذا الباب إذا فتح حقيقة لا يغلق، إذا فتح لا يغلق. ولو أخذنا بنظام أننا نقول هذه في المضاءات، إذا المضاءات إنسان دخل بنعاله ودعس عليه هناك وانتقلت من كذا وكذا وكذا، وأخذنا بهذا التسلسل، هذا لا يتناهى، وهذا هو الذي يؤدي إلى الوسوسة، ويؤدي حقيقة إلى التعسير على الإنسان، أي أن الإنسان يعسر على نفسه وهو خلاف شريعة الله عز وجل. الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وقبل ذلك أيضا وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بحجاب النساء وأن ترخيه ذراعا أو شبرا، فاشتكينا نساء الصحابة أنهم يمران في الطرقات، يمرون في الطرقات ولا يدرون على ماذا يمشي وعلى ماذا يسير هذا الثوب وتلك العباءة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو وقع على نجاسة قال يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. وأيضا كذلك أحباب الكرام مسألة، وهو يعني مهمة جدا، أن الوسواس إذا أصيب به الإنسان لا يمكن أن يذهب عنه إلا بالإعراض عنه، بالإعراض. أما إذا بدأ يتجاوب معه فهذا لا يتناهى، فشيء يجر شيء وجر شيء يجر شيئا إلى ما لا نهاية فيعرض عنه. ولذلك انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع هذا الباب، كان يمشي في طرق المدينة مع رجل من أصحابه، وإذا براعي ميزاب يصب ماء من ميزابه فيصيب من كان مع عمر رضي الله عنه، فالذي مع عمر يسأل صاحب الميزاب يا صاحب الميزاب أماؤك طهور أم نجس، عمر نادى صاحب الميزاب قال لا تجبه، لا تجبه. ليش؟ لأن الأصل فيها الطهارة، وهذه أمور أسئلة في غير محلها فتقود إلى ما لا تحمد عقباه. فلذلك نقول الأصل في المياه الطهارة أحباب الكرام في أي مكان ما لم تتيقن نجاسة، بل حتى نص العلماء كشيخ الإسلام وغيره إلى أن الإنسان إذا أصاب ثوبه أو طرف ثوبه ماء لا ينبغي له أن يسأل ولا ينبغي له أن يشم، حتى لو كنت غترتك طاحت ما ينبغي لك أنك تشم هي نجسة ولا غير نجسة، ما لم تتيقن النجاسة فالأصل فيها الطهارة. وكما قلنا في الدرس الماضي والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذه الأصل فيها الطهارة. وأؤكد أيضا لو ذهبت إلى شقة مفروشة استأجرتها فأردت أن تصلي فلا تقول يمكن هذه الأرض نجسة، حتى ولو كانت متسخة، حتى ولو كانت متسخة فالأرض فيها، فالأصل فيها الطهارة، صل عليها ما لم تتيقن نجاستها. نعم. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. نعم طبعا هذا إذا علم يقينا، هذا المراد نحمل كلام المصنف هنا، إذا علم أنه نجس يقينا ففي هذه الحالة يلزمه إعلام من أراد أن يستعمله، إعلام من أراد أن يستعمله. وكما قلنا أن الصحيح إذا كان هذا الماء القليل ولو وقعت فيه نجاسة إذا لم يظهر أثر لذلك لتلك النجاسة في الماء فالأصل فيه الطهارة، وإذا قلنا لم يظهر أثرها يعني بالثلاثة الأوصاف اللون والطعم والرائحة. نعم. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين. نعم الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي أيضا كمان على إيش، وهي أيضا كذلك على المذهب أن المياه ثلاثة، بينما القول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح أن الماء قسمين طاهر ونجس، لكن هنا على المذهب إذا كان عندك ماء، إذا كان عندك ماءين طاهر وطهور فاشتبه أيهما الطاهر وأيهما الطهور، ففي هذه الحالة هو يقول أنك تتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة أو غرفة كلاهما يصح، ومن هذا غرفة، وتتوضأ وضوءا واحدا فيصح وضوءك بذلك. وأيضا هنا في مقابل المسألة الأولى عنده ماءين طهور ونجس، هنا قال إن أمكن خلطهما بحيث يصيران طهورا بالمكاثرة، هنا قال لا يلزم، لا يلزم خلطهما، لأن هنا تستطيع أن تتوضأ وضوءا واحدا على حالهما، أما هناك فلا تستطيع أن تتوضأ إلا إذا طهرت الماء بالمكاثرة، أما هنا فيقول لك لا يلزم أنك إيش تجمعهما مع بعضهما البعض بل تتوضأ وضوءا واحدا. المذهب عند الحنابلة أنك تتوضأ وضوءا واحدا بهما، من هذا غرفة وتعمم بهما جميع العضو، ومن هذا غرفة وتعمم بهما نفس العضو جميع العضو. فقد يقول قائل لماذا لا يتوضأ وضوءين، بهذا وضوءا كاملا وبهذا وضوءا كاملا؟ هذا قال به البعض، ومن ذلك الإمام الخلوتي رحمه الله قال ولو توضأ بهما وضوءين صح بس بشرط أن يكون متعاقبين، يعني أن المسافة التي تفصل بين الوضوءين يسيرة جدا، أما إذا فصل بينهما فاصل كبير المذهب عند الحنابلة لا يصححونه. والسبب في ذلك عندهم يقولون إذا توضأ بأحدهما فإنه يتوضأ بنية رفع الحدث، هذه النية الجازمة، فإذا توضأ بنية رفع الحدث فإن النية الثانية مشكوك فيها وهو متردد، لأنه بالنية الأولى قد يكون عنده غلب الظن أو يكون عنده شيء من التيقن أن الحدث قد ارتفع، فالوضوء الثاني يكون مشكوكا فيه، يكون مشكوكا فيه. والأصل في مثل هذه الأشياء أي النيات أن تكون جازمة لا شك فيها، ولو كان الشك والتردد يسيرا عندهم فإنه يبطلها، فإنه يبطلها. نعم هذا معنى كلام المصنف. نعيد من جديد الكلام الأخير. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا أيوة به. فإن اشتبه طهور بطاهر، هنا قال أمكن، أمكن في مقابل ماذا؟ الكلام النجس الذي قبل قليل، هناك قال إن اشتبه طهور بنجس فإن أمكن جمعهما وتطهيرهما بالمكاثرة وجب ذلك. طيب هنا كأنه جواب على سؤال، طيب إن أمكن جمعهما، قال أمكن أو لم يمكن، لا يشترط ذلك، إن شئت اجمعهما وإن شئت لا تجمعهما، فإن جمعتهما تتوضأ بهما وضوءا واحدا، إن لم تجمعهما فتتوضأ منهما وضوءا واحدا. نعم. أيوة. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا. نعم. ولو مع طهور بيقين. نعم. ولو مع طهور بيقين، يعني خليكم معي، يقول يتوضأ منهما أي من المائين، ولو مع طهور يعني ولو كان عندك إناء ثالث أنت تجزم أن هذا يقين طهور. بمثال ذلك، أنا هنا عندي إبريقين، عندي إبريقان هنا أحدهما طهور والثاني طاهر، يعني انغمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وعندي هنا إبريق أنا متأكد أنه طهور، فأردت أن أتوضأ من هذين الإبريقين، قال ما يجوز تتوضأ من أحدهما. طيب كيف أسوي؟ قال تتوضأ منهما وضوءا واحدا، أخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وأتوضأ، وأنا عندي ماذا؟ عندي طهور بيقين. قال صح وضوءك ولو كان عندك طهور بيقين، يعني ماء طهور مستيقن، وتوضأت منهما وضوءا واحدا صح وضوءك. فهمتوا أحبابي؟ هذا معنى كلامه. نعم. ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة. نعم، من هذا غرفة ومن هذا غرفة كما قلنا قبل قليل، وهذا هو المذهب، أن المذهب يتوضأ بهما في وقت واحد، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، والمذهب لا يصححون أن يتوضأ بأحدهما وضوءا كاملا وبالثاني وضوءا كاملا، وإن كان هذا قد قيل هذا القول، ولكن المذهب لا يصححون ذلك، لأنه إذا توضأ الوضوء الأول فربما حصل عنده غلبة ظن أنه توضأ، فإذا توضأ الوضوء الثاني فيبدأ الوضوء الثاني النية مشكوك فيها، هل ارتفع حدثي بالوضوء الأول أم لم يرتفع، وهذا التردد والشك ينافي النية. نعم. ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل. هذا الكلام الذي قلناه، إذا توضأ منهما يأخذ من هذا غرفة فيعم المحل الواجب غسله، تعم من هذا الغرفة الأولى الوجه كاملا، وتعم بالغرفة الثانية الوجه كاملا، وهكذا. نعم. وصلى صلاة واحدة. وصلى صلاة واحدة، وهذا هو صحيح، يعني صلي صلاة، والصحيح في هذا كله أنه كلاهما طهور، لأن الماء ينقسم إلى طاهر ونجيس. نعم. وصلى صلاة واحدة قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه. نعم. قال في المغني الموفق بن قدامة والشرح الكبير لابن أخيه أنه بغير خلاف نعلمه، أي بين أهل العلم. نعم. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده. نعم. ويتيمم ليحصل له اليقين. نعم. الآن انتقل لمسألة أخرى، أنا عندي إناءان، إناء طاهر وإناء طهور، فلكن أحتاج أحد الإناءين للشرب والثاني للطهارة، فماذا أفعل؟ قال تحرى، وتحرى أي طلب ما يغلب على الظن أنه هو الطهور، تحرى في هذه الحالة أحد الإناءين أنه هو الطهور واستخدمه، والثاني استخدمه للشرب ولا أتوضأ به، قال استخدم أحد الإناءين ويتيمم معه حتى يحصل له الطهارة بيقين. أعد العبارة. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده. أيوة، تحرى يعني اجتهد، والتحري والاجتهاد هذا كله بمعنى واحد هنا معي، تحرى يعني ما يغلب على ظني أنه هو الماء الطهور هو الذي أتوضأ به، هو الذي أتوضأ به، وتوضأ به، ثم إذا توضأت به أيضا أتيمم. لماذا؟ لأنه ربما يكون اجتهادي خاطئ، فيكون قد اخترت الماء الطاهر، والطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، معي غير الطهور، ففي هذه الحالة أتيمم، والثاني إنما استخدمته للحاجة وهي الشرب. نعم. أيوة. وتوضأ بالطهور عنده ويتيمم ليحصل له اليقين. ليحصل له اليقين، لأنه ربما توضأ بالماء الطاهر فما ارتفع حدثه، فإذا تيمم حصل اليقين أن حدثه قد ارتفع، إما حقيقة على المذهب إذا توضأ بالماء الطهور، وإما حكما بالتيمم. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها. نعم. الآن المصنف رحمه الله طبعا قد يقول قائل ما علاقة الثياب بالماء، احنا باب المياه، فنقول عادة المصنف وعادة الفقهاء عموما إذا ذكروا حكما ناسب أن يلحقوا به ما يتعلق به من أحكام أو ما شابهه من أحكام، إما ما يتعلق به وإما ما يشبهه. ما يتعلق به سيأتينا إن شاء الله عز وجل في باب الله يكرمكم يا قضاء الحاجة، وسيتكلم عن سنن الفطرة معي، وهو الاستحداد ولا نتف الإبط وحلق العانة معي، فيتكلم عن هذه الأمور لأنها من باب إزالة إيش؟ النجاسة، من باب إزالة النجاسة أو إزالة الأوساخ أو من باب يعني التنظف و يعني التطهر. نعم. فيلحقون. وكذلك أيضا لما يتكلم في باب الجنائز، عندما يزور الإنسان الجنائز ويسلم على الموتى يذكرون السلام وأحكام السلام وما يتعلق به، عندما يذكرون في كتاب الصلاة مثلا الملابس ستر العورة فيذكرون اللبس وأحكام اللبس وما يجوز لبسه وما لا يجوز وإلى أين يلبس وما أشبه ذلك، كل الأحكام هذه تذكر. نعم. هنا الآن لما تكلم عن الطاهر والنجس من المياه ناسب أن يتعل أن يذكر ما يشابهه من الأحكام، وهو الطاهر والنجس من الثياب والأمكنة. والأمكنة، فبدأ بالثياب. المصنف يقول إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، فالمصنف ذكر إما أنه يعلم عدد الطاهر فيعلم، هو عنده 10 ثياب فيعلم أن 7 منها طاهرة و3 منها نجسة، لكن أيهما الطاهر وأيهما النجس لا يدري. فهنا يقول يصلي بعدد ماذا؟ بعدد النجس، بعدد النجس ويزيد صلاة. النجس 3 فيصلي بعدد النجس 3 صلوات ويزيد صلاة كم؟ 4. ليش؟ قال لأجل أن يتحقق أنه أدى الصلاة بثوب طاهر. طيب ليش ما يصلي بعدد النجس 3؟ لأنه ربما اجتهد وصلى ب3 فتكون هي النجسة، لكن إذا زاد صلاة فيكون قد صلى يقينا بثوب إيش؟ بثوب طاهر، بثوب طاهر. فهمتم أحباب الكرام؟ كذلك أيضا نفس الحكم، إذا اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة، عنده 7 ثياب مباحة مشتراة أو له و3 ثياب مغصوبة أو مسروقة، قال يصلي بعدد المحرم اللي هي 3 ويزيد صلاة، يعني يصلي 4 صلوات. هذا المذهب، يصلي 4 صلوات لأجل أن يتأكد أنه أدى هذه الصلاة بثوب طاهر أو بثوب مباح يقينا، لأنه لو صلى بعدد النجس 3 ربما تكون هي إيش؟ هي النجسة أو المحرمة، فلأجل ذلك قال يصلي بعدد النجس أو بعدد المحرم ويزيد صلاة. هذا المذهب. لكن القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، أنه ما دام لم يعلم عين النجاسة في أي الأثواب فإنه يتحرى ويجتهد ويصلي صلاة واحدة. هذا هو الصحيح، الصحيح أنه يتحرى ويجتهد ويصلي صلاة واحدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الله عز وجل لم يكلف العبد بأداء الصلاة أكثر من مرة. الله وجب عليك صلاة الظهر مرة واحدة، ونحن الآن نقول لك يجب عليك تصليها 4 مرات أو 5 مرات بعدد النجس وتزيد صلاة، هذا خلاف إيش؟ شرع الله عز وجل. لكن هم كما قلت لك يعني يعللونها أنه لا بد أن يؤدي الصلاة بيقين، أي بثوب طاهر أو بثوب مباح. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، نعم، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب. هذا الحالة الأولى كما قلنا إذا كان يعلم العدد. نعم. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا. في كل صلاة ينوي الفرض، صلي بالثوب الأول وتنوي صلاة الظهر، وتصلي صلاة كاملة، ثم تلبس الثوب الثاني تفسخ الأول طبعا وتلبس الثاني وتصلي صلاة الظهر وتنوي الفرض، والثالث كذلك والرابع كذلك، أربع صلوات متتالية في كل ثوب تنوي فرض الظهر. نعم. وكما قلت لكم هذا المذهب، والصحيح هو اختيار شيخ الإسلام أنك تجتهد وتتحرى وتصلي صلاة واحدة تكفي. نعم. كمن نسي صلاة من نوم. نعم. كمن نسي، هذا حكمه حكم كمن نسي صلاة من يوم. إيش معنى من يوم؟ يعني أن الإنسان فاتته صلاة قبل 3 أيام، يوم الاثنين الماضي في فرض من الفروض الخمسة أنا ما صليت متأكد، لكنني لا أدري أي الفروض هو، هل هو الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لكني متأكد يقينا أنه فرض ما صليته، فهنا يقول هذا حكمه حكم من نسي فرضا من يوم ولكنه نسي عين الفرض المتروك، فما الحكم؟ قال الحكم أنه يصلي الفروض الخمسة، أي فروض ذلك اليوم، حتى يتأكد أنه أدى الفرض بيقين، فيصلي الفجر ركعتان بنية الفرض، ثم الظهر 4، ثم العصر 4، ثم المغرب 3، ثم العشاء 4، بكل صلاة بنية الفرض، فهمتم؟ ليتأكد أنه أدى الفرض يقينا، أنه أدى الفرض يقينا. وطبعا هذا يا إخوان أيضا نقول حتى لا نفتح باب الوسواس، هذا لمن ليس بموسوس وهذا مستيقن، فإن القاعدة عند أهل العلم أن الشك بعد أداء العبادة والفراغ منها لا يضر، هذه خذها قاعدة، خذها ضابط لك، إذا خرجت من العبادة بيقين ثم جاءك الوسواس وجاءك الشك فلا تلتفت إليه أبدا، أنت الآن صليت الصلوات، صلاة العشاء 4 ركعات سلمت انتهيت، يوم ركبت السيارة تقول والله ما أدري أنا صليت 3 ولا 4، أنا قرأت الفاتحة أو لم أقرأ الفاتحة، أنا سجدت سجدتين ولا سجدة، أيا كان الشك لا تلتفت إليه، الشك بعد الفراغ من العبادة، أنت اعتمرت الآن أو حجيت فلما طفت 7 أشواط حول الكعبة خرجت بيقين أنها 7، ثم بعد ذلك جاءك الوسواس لما خرجت وإذا بك تقول والله ما أدري أنا طفت 6 ولا 7، طفت 3 ولا 6 ولا 5 أو ما أشبه، لا تلتفت إليه، الوضوء توضأت وانتهيت بيقين ثم خرجت من الميضاءات ثم بعد ذلك جاءك الوسواس تقول والله ما أدري أنا مسحت راسي ولا ما مسحت، أنا غسلت يدي ولا ما غسلت، نقول لا تلتفت إليه، لأنك إذا فكيت على نفسك هذا الباب لن يغلق، وهذا هو الوسواس، وهذا هو الوسواس، ولذلك الله لطيف بعباده، فإذا خرجت من العبادة بيقين ثم جاءك الشك والتردد بعد الفراغ منها والانتهاء منها بيقين فلا تلتفت إليه. نعم. كمن نسي صلاة من نوم. لا من نوم، من يوم، هي من يوم، من يوم ليس من نوم. نعم. كمن عندكم من نوم؟ لا لا، كمن نسي صلاة من يوم. نعم. لكنه نسي عين الصلاة من هذا اليوم المتروكة، أهي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء ما يدري، فهم يقولون يصلي الفروض الخمسة حتى يتأكد يقين أنه صلى الفرض بإيش؟ بيقين. نعم. وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. طبعا هذا الكلام ليس لما قبله الآن، كمن نسي هذه زي ما يسمونها جملة اعتراضية، كمن نسي فرضا من يوم أي أنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، أو بعدد المحرم معايا، لا هذا هذاك النجس، لا أي أنه المسألة هذه هي الآن اللي قبلها، إيش يقول هو التي قبلها كلام وإن اشتبه الثياب طاهرة، أيوة ثياب طاهرة بإيش؟ بنجسة، أيوة ثياب طاهرة بنجسة أو مباحة بمحرمة. نعم، ثياب طاهرة بنجسة أو ثياب مباحة بمحرمة يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة، لماذا؟ قال حتى يتأكد أنه صلى الفرض يقينا، فهو يقول كمن ترك فرضا من يوم لكنه نسي هذا الفرض المتروك فلا بد أن يؤديه بيقين، ولا يمكن أن يتحقق له اليقين إلا إذا صلى الفروض الخمسة، هذا معنى كلامه، ولا يمكن أن يتحقق له اليقين إلا إذا صلى الفروض الخمسة. نعم. أيوة. وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. نعم. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة. هذه الحالة الثانية، إذا اشتبهت نجسة بطاهرة أو اشتبهت ثياب نجسة بثياب محرمة ولكنه لا يدري كم عدد النجس ولا عدد إيش المحرم. المسألة السابقة علم النجس والمحرم فيزيد بعدد النجس والمحرم ويزيد صلاة، أما هنا لا يعلم، فهنا يقولون يصلي حتى يغلب على الظن أنه قد أدى الصلاة بثوب إيش، بثوب طاهر أو بثوب مباح أو بثوب مباح. فنحن نقول نفس الكلام هنا، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمه إلا صلاة واحدة فيتحرى ويجتهد ثم بعد ذلك يصلي ماذا، صلاة واحدة ويكتفي بذلك. نعم. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. نعم. ولو كثرت، قال ولو كثرت، يعني ولو كانت الثياب كثيرة 20 ثوب 30 ثوب يصلي بعددها، حتى ولو كثرت الثياب التي يغلب على الظن أنك تيقنت أنك صليت فيها بما يغلب على الظن أنك صليت في ثوب طاهر أو ثوب مباح، صلي 30 40. طبعا هذا فيه مشقة وينافي عمومات وسماحة الشريعة الإسلامية، إذن تتحرى وتصلي في ثوب واحد ويكفي. نعم. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. نعم، هذا صحيح، هذا كلامه صحيح، لا تصح الصلاة بثياب مشتبهة مع وجود ثوب طاهر يقينا. مثال ذلك، عندك هنا ثوبان، أحدهما نجس يقينا، متأكد أنه نجس أنت، والثاني متأكد أنه طاهر لكن لا تدري أيهما الطاهر وأيهما النجس، وعندك ثوب طاهر مع وجود الطاهر بيقين، عندك ثوب ثالث طاهر، فنقول هنا لا تتحرى ولا تصلي صلاتين بل مباشرة صلي في الثوب الطاهر الثالث. فهمتوا أحباب الكرام؟ أعيد العبارة. يقول فإن لم لا. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. نعم. ولا تصح الصلاة في ثياب مشتبهة يعني طاهرة مع نجسة واختلطت ولا تدري أيهما الطاهر وأيهما النجس، لا تصح الصلاة فيها مع وجود ثوب طاهر يقينا، أي أنه عندك ثوب آخر طاهر، فنقول صل في هذا الطاهر واترك هذه الثياب لا تصلي فيها حتى تغسلها. نعم. وكذا حكم أمكنة ضيقة. وكذا حكم الأمكنة، الأمكنة عند العلماء تنقسم إلى قسمين، الأمكنة قسموها إلى قسمين، أمكنة ضيقة وأمكنة واسعة، أمكنة ضيقة وأمكنة واسعة. مثال ذلك، غرفة مترين في مترين مثلا، هل ضيق ولا واسع؟ ضيقة معايا، لكن تعلم أن زيد من الناس قال والله دخلت في الغرفة هذه بلت فيها، وين في أي مكان؟ قال والله في بلت فيها، فهنا مكان ضيق، ومكان واسع زي المسجد هذا معايا، غرفة واسعة كبيرة معايا، قال والله دخلت الصالة الفلانية أو الغرفة الفلانية كبيرة وبلت فيها، طيب في أي مكان؟ والله في الغرفة، لكن ما تعلم وين بال بالضبط، لكن متأكد أنه بال، إذن النجاسة مستيقنة لكنك لا تدري موضعها. فإن كانت الحالة الأولى الأماكن الضيقة، المذهب يقول نفس الحكم أنك تصلي بما يغلب على الظن أنك صليت في مكان طاهر، وهي الأماكن الضيقة، غرفة مترين في مترين، فتصلي في الجهة هذه صلاة ثم تأتي الجهة الثانية وتصلي صلاة. فهمتم؟ هذا معناه. أما الأمكنة الواسعة وهي الحالة الثانية، قال لا يلزمك الاجتهاد ولا التحري، بس تحرى واجتهد، ثم لا يلزمك التعدد بل اجتهد وتحرى وصلي صلاة إيش واحدة. قد يقول قائل لماذا لم يفرقوا، لماذا فرقوا، لماذا فرقوا؟ نقول فرقوا لأن المكان الضيق يغلب على الظن أنه إن صلى صلاة واحدة قد يكون هو إيش، هو النجس، بينما المكان الواسع لا يغلب على الظن، لا يغلب عليه على الظن، بل يغلب على الظن أنه المكان إيش؟ الطاهر، المكان الطاهر. وهنا أيضا نفس الكلام الذي قلناه هناك، نقول ما لم تظهر أثر النجاسة في الموضع فإنك تصلي صلاة واحدة، فإن كان المكان ضيق فحاول أن تجتهد بما يغلب على الظن أنه هو الطاهر أي المكان الطاهر، فتصلي صلاة واحدة وتكتفي بذلك. نعم. ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. هذا الكلام الذي قلنا، إذا المصنف كأنه يقول الأماكن إذا اشتبهت لا تخلو من إحدى حالتين، حالة الأولى إذا كان مكان ضيق فتصلي في عدة أماكن حتى يغلب على الظن، أي في أكثر من موضع حتى يغلب على الظن أنك صليت في موضع طاهر، وإن كان في موضع واسع فاجتهد وتحرى وصلي صلاة واحدة واكتفي بها. نعم. باب الآنية. نعم. الآن المصنف رحمه الله لما انتهى من المياه ناسب أن يذكر الفقهاء بعد باب المياه باب الآنية، ويستغرب الإنسان كيف أنت تتكلم عن كتاب الطهارة وتأتي بباب الآنية في باب الطهارة اللي هي الأوعية معي. فهم يقولون أنه ذكر الإناء لأن المناسبة تقتضي ذلك. ما هي المناسبة؟ المناسبة لما ذكر الماء، والماء سيالا يحتاج إلى ظرف ووعاء يحفظ فيه، ناسب أن يذكر أحكام الآنية، لأنه لا يمكن أن تستخدم الماء إلا بإناء، ما يمكن أن تستخدم الماء إلا بإناء أيا كان، سواء كان دلو أو كان قربة أو كان كاسة أو كان إبريق، لابد الماء السيال يحتاج إلى وعاء يحفظه ويجمع فيه، فناسب أن تذكر أحكام الآنية وما يتعلق بها. نعم. أيوة، هذا مناسبة إيش؟ ذكر الآنية بعد ذكر المياه. نعم. هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه. أيوة، هذه مناسبة، لما ذكر الماء وكان الماء سيالا يحتاج إلى ظرف وإلى وعاء يحفظ فيه، ناسب أن يذكر ظرفه ووعاءه. نعم. كل إناء طاهر. طبعا المذهب أحباب الكرام يبيح للإنسان أن يستخدم كل إناء طاهر مباح إلا آنية الذهب والفضة فقط. كل إناء طاهر، الطاهر أخرج النجس، فلا يجوز الإنسان يستخدم الأوعية النجسة كجلود الكلاب والحمير والخنازير. والمباح لا يجوز الإنسان أن يستعمل إناء مغصوبا أو مسروقا، فإذا أخذت إناء من غيرك بالقوة وهو الغصب، أو خفية وخلسة وهي السرقة، فلا يجوز لك أن تستخدم مال غيرك، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فلكن ما الذي يحرم على الإنسان؟ قالوا يحرم عليه فقط آنية الذهب والفضة. طيب قد يكون الإناء غاليا كآنية الألماس أو آنية الزبرجد، أو الألماس أو أو غير ذلك من الآنية الفخمة أو الكريستال ونحو ذلك، فنقول المذهب يبيح لك أن تستخدم كل إناء وأن تستخدم كل شيء إلا الذهب والفضة. الذهب والفضة أولا لأنه منصوص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. أما ما عدا ذلك فيجوز استخدام كل إناء، هذا المذهب عند الحنابلة. طبعا هذه المسألة لو نظرت علة التحريم أي تحريم الذهب والفضة ما هو، طبعا اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال العلة الثمنية اللي هي لأجل أن لا ينقص النقدين، مو الثمنية، العلة لأن الذهب والفضة أثمان، فإذا استخدمهما الناس في الصحاف وفي الأكل وفي الملاعق في المجامر في كذا فإنه ينقص عليهما النقد، فيتضررون بذلك. هذا قول. ومنهم من قال وهو المذهب أن استخدام آنية الذهب والفضة فيها كسر لقلوب الفقراء، كسر لقلوب الفقراء ولما فيها أيضا من الخيلاء والعظمة للمستعمل والمستخدم. نعم. لكن ابن القيم رحمه الله يعني يرى أن استخدام آنية الذهب والفضة لما لهما على القلب من أثر، وهو أثر الخيلاء والعظمة والتعالي، قال وهذا ينافي حقيقة العبودية لله عز وجل. ولذلك من علل بذلك، أي من علل أنه يحرم آنية الذهب والفضة لما تكسب الإنسان، تكسب قلبه من الخيلاء والترفع والعظمة، وهو ينافي حقيقة العبودية، ألحق بهما كل ما كان ثمينا كالكريستال والألماس ونحو ذلك. لكن كما قلت لكم، المذهب عند الحنابلة يباح للإنسان أن يستخدم كل الآنية مطلقا، وإذا كان يباح يعني سواء في أكل، في شرب، في مجمرة، في مكحلة، في كل شيء، في كل شيء إلا الذهب والفضة، إلا آنية الذهب إيش والفضة. وخص الذهب والفضة لورود النص، ولا يلحق غيرهما بهما، اللي هو الكريستال والألماس ونحو ذلك. أما الحديد والصفر والنحاس ونحو ذلك، هذا كله مباح استعماله في أكل وشرب، واتخاذه كأن تجعلها مجمرة أو تجعلها لوحة معي، أو تجعلها يعني زينة كمزهرية ونحو ذلك، هذا كله يجوز. فمزهرية أو علبة مناديل من الكريستال أو من أي شيء غال يجوز، لكن من الذهب والفضة لا، لا يجوز لك أن تستخدم الذهب والفضة لا في الآنية ولا أيضا فيما يتخذ للزينة من اللوحات، من علبة مناديل، من المزهريات ونحو ذلك. هذا معنى كلام الفقهاء واتخاذها. نعم، هذا مجمل ما يتعلق بالاستعمال، والآن نقرأه إن شاء الله سويا. نعم. كل إناء طاهر، طبعا كل من صيغ العموم، كل إناء طاهر مباح فهو محرم، فهو مباح. كل إناء طاهر مباح فيجوز استعماله واتخاذه ولو كان ثمينا. نعم. أيوة. كل إناء طاهر كالخشب والجلود، طبعا كالخشب، هم يقولون الأفصح بالضم، كالخشب بضمها معي، كالخشب أي آنية الخشب، ذاك كأنهم خشب مسندة، كالخشب والحديد والذهب والحديد والصفر والنحاس ونحو ذلك. نعم. كالخشب والجلود والصفر والحديد. نعم. طبعا الكاف هنا كما مرت معنا كثير أنها تمثيلية، يمثل لك بكل إناء. نعم. أيوة. ولو كان ثمينا، قال ولو إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء يقول إذا كان ثمينا كالذهب والفضة فإنه لا يجوز، لأن نفس العلة موجودة في الذهب والفضة، موجودة في ماذا؟ في الكريستال والألماس ونحو ذلك. لكن المذهب عند الحنابلة يقول لا، إنما النص ورد في الذهب والفضة فلا يجوز أن نلحق غيره به. نعم. ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد. نعم. الوقت الشيخ كم بقي؟ 10 دقائق. طيب ما في مشكلة، نقف على هذا ونترك المجال للأسئلة.